قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال وأن إلى ربك المنتهى وكذا فخزائن كل شيء بيديه سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم آمين. إخواني دائما وأبدا نستضيء ونستنير ونهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى وكذا بسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالصغير والكبير نستضيء بكتاب ربنا في بيانه والجليل والحقير كذلك. فأذكر نفسي وإياكم بآيات من كتاب الله سبحانه سائلا الله الثواب لنا أجمعين فتعلمنا كتاب ربنا وكذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نثاب عليهما. فالعلم باب للأجر كما أن الصدقة باب للأجر وكما أن العمرة باب للأجر وكما أن الصلاة باب للأجر فكذلك العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب للأجر. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويهنئا له من تعلم آية من كتاب الله يستنير بها في الظلمات ويستعين بها في الملمات وتكون ذخرا له يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فقرآن يشفع فيك إذا أنت تدبرته وتعلمته وعملت بما فيه محتسبا الأجر والثواب من الله. فأذكر نفسي وإياكم بآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم نداء لنا جميعا حتى للمسلم والكافر على السواء لليهود والنصران والمسلم ولكل الخلق. وبعد أن ذكر من قصة أبينا آدم عليه السلام وذكر من أمره ما كان وأنه أسكن الجنة وأغواه إبليس وخرج منها بسبب المعصية وتعرى بعد أن كان مكسوا أصبح عريانا وبعد أن كان مرويا أصبح ظمآنا وكذا بعد أن كان في الجنة لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى نزل إلى الأرض نزل إلى هذه الدنيا الفانية الزائلة هو وزوجته فتبدلت الأحوال وكان هذا من أسبابه إغواء إبليس والمعصية التي ارتكباها بأكلهما من الشجرة. فقال تعالى وبعد ذكر قصة أبينا آدم وأمنا حواء وإخراجهما من الجنة بسبب المعصية وإنزالهما إلى الأرض: يا بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم وبعد أن أهبطتم إلى الأرض لباسا يستر عوراتكم، يواري سوآتكم وريشا. فبعد أن أخرج أبونا آدم عليه السلام وبسبب المعصية تجرد من الثياب، هو وزوجته تجردا من الثياب، فلذا قال بعض العلماء إن المعصية تكشف الشخص وتكاد أن تتسبب في فضيحته، فكن مستورا بطاعة الله. فآدم عليه السلام أهبط من الجنة هو وزوجته حواء عليهما السلام وقد تجردا من الثياب، فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذان ورقا من أوراق الجنة يستران به السوءات ويغطيان به العورات، كما قال تعالى: وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فنزل مع آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض لباس يستر العورات، يواري السوءات: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، أي يستر عوراتكم، فلا تكشفوا العورات ولا تحددوها ولا تجسموها، فإن ستر العورات مطلب. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، أي وزينة تتزينون بها فضلا عن الثياب. فالثياب معروف والزينة معروفة، الزينة ما سوى الثياب، وقد يكون الثياب في نفسه زينة. وريشا أي وزينة، وهناك لباس آخر لا تنسوه ولا تغفلوا عنه، فلا تكتسوا ظاهرا وتتعروا باطنا. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، أي ذلك خير لباس، فلا تهتموا بظواهركم وقلوبكم فاسدة، لا تهتموا بظواهركم وقلوبكم فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى، بل أصلحوا الظاهر وأصلحوا الباطن، أصلحوا الجسد وأصلحوا القلب، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساء أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وكثيرا ما تأتي الآيات في هذا المعنى، آيات آمرة بإصلاح الظاهر والباطن على السواء، والتي منها: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب المستغفر الرجاع الأواه المنيب، قلبه سليم لكونه يخشى الله ويرجع إليه خائفا من عقابه. والمتطهر هو الذي يطهر الثوب ويطهر البدن على السواء. فيحب ربنا التوابين المستغفرين الأوابين الرجاعين إلى الله، ويحب أيضا المتطهرين المتنظفين المطهرين لثيابهم ولأجسامهم ولأماكنهم. فكما أن أمرنا بإصلاح الباطن، أيضا نؤمر بإصلاح الظاهر كذلك. فلا تكن أيضا دنس الثياب، ولا تكن كريه الرائحة، بل كن نظيفا ظاهرا وباطنا، قلبك لا يحمل غلا ولا حسدا، ولا يحمل مكرا ولا غدرا، إنما قلب طيب أواه منيب، وفي ذات الوقت ظاهر طيب وجميل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، جميل في كل هيئتك الظاهرة وكل هيئاتك الباطنة، جميل في ظاهرك، فمك طيب وجميل، رائحته طيبة وجميلة. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك. في مرضه يستاك، عند موته يستاك، إذا قام من الليل يستاك، إذا قام يصلي يستاك، عند الوضوء يستاك، كل ذلك لنظافة الفم، نظافة الفم، نظافة البطن، نظافة الثياب، نظافة البدن عموما، مع نظافة القلب من الداخل. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يستر عوراتكم، وريشا زينة تتزينون بها، وثم لباس عليكم الاكتساء به، فهو خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، أي اكتسوا به، لا تحملوا غلا لأحد، حقدا على أحد، لا تدمروا شرا لأحد، لا تدمروا غدرا، لا تدمروا خيانة، لا تدمروا حبا للشيوع الفاحشة في المؤمنين، ولباس التقوى ذلك خير، أي خير لباس. ولهذا المعنى نرشد في عدة آيات، نرشد في عدة آيات، كما قال تعالى في آيات الحج: وتزودوا يا معشر الحجيج، تزودوا بما تحتاجون إليه من لوازم السفر، من مال، من طعام، من شراب، من ملابس، ولا تنسوا أعظم زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا تنسوا زادا آخر أهم وأعظم، وهو زاد التقوى. وأنت ذاهب للحج عليك أن تطهر قلبك. وكذلك قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وبعد أن ذكرها الله الخيل والبغال والحمير التي يبلغنا الله بها مقاصدنا، قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي وكما سخرنا لكم الخيل والبغال والحمير توصلكم إلى مواطنكم في الدنيا وإلى منافعكم، فعلى الله أيضا أن يبين لكم الطرق التي توصلكم إلى جنته وإلى مرضاته. فهذا قوله: وعلى الله قصد السبيل، أن يوفقكم للطريق الوسط الموصل إلى جنته ومرضاته. ومنها جائر، أي ومن السبل سبل جائرة، ومن الطرق طرق، من الطرق طرق جائرة، لا توصل إلى جنة الله ولا إلى مرضات الله. فهكذا دوما نرشد إلى الصلاح والإصلاح ظاهرا وباطنا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا المعنى كامن أيضا في أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، كبر الله، لا تعتقد أبدا أن أحدا أكبر من الله ولا أعظم من الله، وثيابك فطهر. قال فريق من أهل العلم: وثيابك فطهر، طهر الثياب من الأوساخ والقاذورات. وقال آخرون: طاهر الثياب عند العرب هو الطاهر من المعاصي، طاهر القلب، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فكن طاهر الثياب، طاهر البدن، فلنسعى في ذلك، كما أننا نحرص على الوضوء والنظافة والتطهر والتطيب، وكل هذا مسنون، كل هذا أمره محمود. نحرص أيضا على الاستغفار وتزكية النفوس والنظر في القلوب وأمراضها وسبل دوائها وعلاجها. وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون. يا بني آدم، يا بني آدم، النداء لنا جميعا: لا يفتننكم الشيطان، لا يصرفنكم الشيطان عن الحق إلى الباطل، كما أخرج أبويكم من الجنة، إياكم أن يفتننكم الشيطان فيصرفنكم عن الجنة إلى النار، وعن الحق إلى الباطل كما فعل بأبيكم آدم وبأمكم حواء. فالشيطان لكم عدو، هو الذي تسبب في إخراج الأبوين الكريمين من الجنة، وحلف لهما كاذبا بالله أنهما ما نهي عن الشجرة إلا أن يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين. هو الذي حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه، المسلم التقي، الذي يذكره: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان هو الذي جرأ ابن آدم الأول على قتل أخيه، هو الذي لم يزل يجرئ القتل على سفك الدماء، ويجرئ الظلم على ظلمهم، فاحذروه. هو الذي أوعز إلى قوم نوح أن يتخذوه سخريا، هو الذي أوعز إلى قوم إبراهيم أن يقذفوه في النار، هو الذي أوعز إلى فرعون أن يقول أنا ربكم الأعلى، وأن يقول ما علمت لكم من إله غيري، وأوعز إلى اليهود أن يقتلوا النبيين بغير الحق، فقد قتلت يهود آلافا من الأنبياء وآلافا من الآمرين بالقسط من الناس، آلافا من الأنبياء. فأمة بني إسرائيل كانت أكثر الأمم أنبياء، فربنا ما قص علينا من سير أنبيائهم في الكتاب العزيز إلا الشيء القليل. وإلا فكما روى ابن مسعود أن بني إسرائيل قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي، ثم في آخر يومهم نصبوا أسواقا لبيع البقول، البصل والفجر والجزير، ولم يبالوا بشيء من ذلك. فالذي أوعز إليهم ذلك هو إبليس، وهو الذي أوعز إلى بني إسرائيل أيضا، أو عفوا إلى قتلة يحيى عليه السلام، أن يأتوا برأس يحيى تشجب دما أمام ملكهم من أجل امرأة على ما ذكره أصحاب السير. وأوعز إليهم قتل زكريا، وأوعز أيضا، أوعز هذا الشيطان الرجيم إلى مشركي قريش أن يلقوا على ظهر رسول الله ووساجد سل الجزور. فإياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان، هو الذي يحمل الفاحش على فاحشة الزنا، والسارق على سرقته، فكونوا على حذر، لا تتبعوه فتضلوا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، تسبب في فضيحتهما ليريهما سوآتهما. شاق أن يرى أبونا الكريم آدم سوءته، وشاق أن ترى أمنا سوءتها ليريهما سوآتهما. حينئذ أصبح في الفضاء عرايا، أصبح عريانين عليهما السلام بسبب المعصية، ينزع عنهما لباسهما. فربنا يحذرنا من أن نصل إلى هذا التردي، أن تتكشف العورات منا، والذي يسعى الشيطان فيه الآن كشف العورات، يسعى جاهدا وتدريجيا لكشف العورات. فالرجل بعد أن كان يلبس الثوب المتسع السابغ، والمرأة كذلك، يضيق الثياب شيئا فشيئا فتتجسد العورات، فأصبح الشاب لا يستحي أن يقف وعورته المغلظة فقط مستورة بقطعة من الخماس، والفتاة ترتدي البناطيل الضيقة فقط لا ترى، أما التجسيد فكامل التجسيد. وكل هذا من عمل الشيطان. وإن كان هذا الحال في بلاد المسلمين، ففي غير بلاد المسلمين وصل الشيطان إلى درك عظيم من الدركات، هو التعري الكامل في بعض بلاد الكفر والعياذ بالله. فيحذرنا ربنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهذا الحاصل الآن فيما يبث من إعلام فاسد على مستوى العالم وليس على مستوى دولة فحسب، إعلام فاسد تظهر النسوة متجردات أو شبه متجردات بما يعين على الفاحشة وبما يزين الفواحش وبما يحمل الناس على تقليد هؤلاء النسوة السواقط اللواتي لا دين لهم لهن ولا يكاد دين يضبطهن. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله هو وجماعته هو وحزبه من حيث لا ترونهم. لذا فإن بعض أهل العلم يقولون لا تتعرى وإن كنت وحدك فالشيطان يراك ويضحك منك، والشيطان وجنود إبليس يرونك ويضحكون منك. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. نعم يجوز الاغتسال عريانا للاضطرار للضرورات، ولكن لا يكن من شأنك أنك تمشي في الشقة عاريا لغير حاجة، فإن ملائكة كراما يرونك وإن الجن أو الشيطان يراك هو قبيله من حيث لا تراهم. فكن كريما حييا مستترا مراقبا ما أمرك الله بمراقبته. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله هو جماعته من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. تسلطوا عليهم فقادوهم حيث أرادوا واحتنكوهم، أي وضعوا اللجام في أفواههم في حنوكهم، كما قال إبليس لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فقادوا بني آدم إلى حيث شاءوا في مستنقعات الرذيلة، في مستنقعات الظلمات، في مستنقعات سفك الدماء، قادوهم إلى حيث شاءوا وإلى حيث أرادوا. قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة أهل الكفر والباطل والمنكر قالوا وجدنا عليها آباءنا، هكذا يعتلون أننا نقلد الآباء، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل لهؤلاء الكذب على الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأي كذاب تسول له نفسه أن يذكر أن الله أمر بذلك بالفحشاء؟ قل له قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ربنا لا يأمر أبدا بالفحشاء، لا من القول ولا من العمل، لا من الخلق ولا من الملبس، لا يأمر ربي بشيء فاحش يشين أبدا. قل إن ربي لا يأمر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. استفيد من الآية أن هناك قوم يقولون على الله ما لا يعلمون وينسبون إلى الله ما لم يقله، فهناك من يفترون على الله الكذب. فأنت يا مسلم، أنت يا عبد الله قد يفترى عليك الكذب وأنت حي، فتتعجب من كذب الكذاب وافتراء المفتري. فنقول لا تعجب إذا كانوا قد كذبوا على الله عن عمد وعن قصد، كذبوا على الله عن عمد وعن قصد ونسبوا إليه ما لم يفعله ونسبوا إليه ما لا يليق به، فجعل بعضهم لله شريكا وجعل بعضهم لله زوجة وجعل بعضهم لله ولدا، وافترى آخرون كلاما ونسبوه إلى الله فمن أنت حتى يصان عرضك من كل شيء؟ فعبد الله ستسمع من يكذب عليك ومن يفتري عليك ومن يختلق عليك الأكاذيب، فإذا كان ذلك كذلك فسمى متعزا، فقد نسب قوم إلى الله ما لم يقله. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما حرم ربي الستر ولا التحفف، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر منها والخفي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الذي حرمه الله، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم الذي هو ارتكاب الحرام، والبغي الذي هو التعدي على الناس وظلم العباد وإلصاق التهم بهم، هذا الذي حرمه الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم وهي المعاصي التي يرتكبها الشخص في حق نفسه، والبغي وهو التعدي على الخلق وظلمهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تجعلوا لله شريكا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تفتروا على الله الكذب. هذه أصول المحرمات، هذه أصول المحرمات ولها تفريعات: الشرك بالله، عياذا بالله، القول على الله والافتراء على الله بغير علم، الإثم والبغي، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل، فهؤلاء الذين قالوا على الله ما لم يقله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وأثموا وبغوا على العباد وارتكبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لهم ميعاد. ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل أجلها الله إليه، سيأتي حتما، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأمهل أهل الباطل وأهل الكفر، أمهلهم رويدا، مهلهم وأمهلهم رويدا. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكم أباد الله من الأمم، وكم أفنى ربنا من الأشخاص، كم أباد الله من الملوك، وكم أزال من الرؤساء، وكم أفنى من الوزراء والأمراء، والذي يبقى وجه ربنا ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وكما قال القائل: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، فحياة تتداول وأمم يفنيها الله ويبيدها ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويتواصل تذكير بني آدم: يا بني آدم، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبب نزولها أن أهل الشرك دخل عليهم الشيطان بمدخل غريب، كانوا إذا أتوا للحج أو أتوا للعمرة قالوا: كيف نطوف بثياب عصينا الله فيها؟ فيخلعون الثياب ويتجردون منها، ويقف أحدهم ينتظر. إذا أعطاه القرشي الذي كان يقال عنه الأحمسي ثوبا تطوافا طاف فيه، وإلا طاف عريانا. والمرأة كذلك تتعرى تماما، وإذا أعطاها الأحمسي ثوبا تطوف فيه طافة الثوب، وتقول: من يعيروني تطوافا أطوف فيه؟ إن أعروها طافت، إن لم يعيروها طافت عريانة وقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، استتروا، لا تطوفوا وراء. ولذا أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج لا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. هكذا قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآية وإن كانت نزلت في قوم من أهل الشرك، لكن بعمومها تأمر بالتزين عند الذهاب للمساجد. تطيب، الله أحق أن يتزين له من الناس، كما قال عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه: إذا جئت إلى المسجد عندك ثوب نظيف فأتي به، عندك طيب طيب فتطيب به. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذا أمر النبي بإخراج آكل البصل من المسجد، وكان يذهب به إلى البقيع. ويقول النبي: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، توسط. ولهذه الأمة من فضل، أمة وسط في كل شيء، ليست بالأمة البخيلة ولا بالأمة المبذرة السفيهة، بل أمة وسط بين هؤلاء وأولئك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. البخيل لا يحب الله، وكذلك المسرف لا يحب الله. فالأمة وسط، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ونحوه في التنزيل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما يلومك الخلق لبخلك، محصورا إذا كنت مبذرا على ضياع أموالك. فتوسط، فالأمة وسط. أهلك لهم عليك حق، ربك له عليك حق، نفسك لا عليك حق، ولدك له عليك حق، ضيفك له عليك حق. فأعطي كل ذي حق حقا، حتى المحبة لا تغالي فيها. ففي الأثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تغالي في كراهية شخص، ولا تغالي في محبة شخص. كن وسطا، كن نصفا، كن عادلا، كن متوسطا، هكذا في كل الأمور حتى المحبة. القصد في الفقر والغنى، كلمة الحق عند الغضب والرضا، توسط في كل شيء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكذلك في الاستقامة، فلا تفلت ولا تحلل ولا انسلاخ من الدين، وكذلك لا تشدد ولا غلو ولا تكفير ولا تضليل. أمة وسط بين هؤلاء وأولئك. ولذا كانت الأمة وسطا أيضا بين اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، الذين قالوا في مريم وابنها بهتانا عظيما، ووصفوه بما يستحي الشخص من ذكره، وبين النصارى الغلاة في عيسى وأمه الزاعمين أنه هو الله أو ابن الله وكذا أمه. أما المسلمون أمة وسط، عيسى عبد الله ورسوله، وجيه في الدنيا وفي الآخرة، صديق ليس بإله وليس أتى من الفحش كما زعمت يهود، على عيسى السلام وعلى أمه السلام. توسط، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من هذا المفتري، من هذا المفتري الكذاب الذي يحرم على الناس ما أحله الله له. فكما أن لا نستبيح المحرمات، لا نأكل خنزيرا ولا نأكل ميتا ولا نأكل الدم، لا نأكل ذلك، فكذلك لا نغالي في التحريم، لا نحرم ما أحله الله لنا، فإن تحريم ما أحله الله جرم كتحليل ما حرم الله. قل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالزينة حلال بكل صنوفها إلا ما استثني بالدليل، إلا ما استثني بالنص. الزينة كلها حلال إلا ما استثني بالنص، كالرجل يلبس لباس المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل، فقد ورد اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وكذلك الذهب والحرير حرام على ذكور أمة محمد، حل لإناثها، وهكذا تمضي الأمور كلها حلال طيب إلا ما ورد نص بمنعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله، وإلا فالأصل الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إخواني، في ثنايا الآيات المتقدمة قال الله سبحانه وتعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة بعد قوله كما بدأكم تعودون، فقال العلماء في قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة حاصله أن الأشخاص يرجعون إلى ما كتبه الله عليهم كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فاسألوا الله حسن الختام، فإنكم راجعون إلى الله آيبون إليه. طالت أعماركم أو قصرت أعماركم لا بد وحتما أنكم متجهون في الطريق إلى لقاء الله، أنتم في طريقكم إلى لقاء ربكم، فتزودوا للقائه، تزودوا للقاء الله بخير زاد بزاد التقوى، ولا تتزودوا بأوزار. فكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المعرضين عن الذكر من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالناس في طريقهم للقاء الله إن عاجلا أو آجلا وكل يحمل حملا، فلتكن أعمالكم تقوى الله وأعمال البر وأعمال الصلاح، ولا تكن أعمالكم سفك دماء أو شرك بالله أو ظلم العباد أو وقيعة بين الناس أو اغتياب، فكل محمل بأحمال وهو في طريقه للقاء ربه. وكما قال سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلمه، فتخففوا من المظالم وتحللوا منها وحافظوا على أحمالكم من الخيرات والبركات وصنائع المعروف، والموفق من وفقه الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، في هذه الأيام التي تموج بالفتن وتتلاطم فيها الفتن، لا تنسوا أحاديث رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا تنسوا آيات الكتاب العزيز، فإن الله قال في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقد ضيع الناس الآن إلا من رحم الله حقوق أخوة المسلمين، انتهكت الأعراض كما ترون، وسفكت الدماء، واغتيل من اغتيل، وسجن من سجن، وطعن في الأعراض كما ترون من الطعن في الأعراض. ولا تظنوا أبدا أن الله سبحانه وتعالى غافل، أو أن المتكلم سيتكلم ولا يحاسب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ والمعنى: أفنهمل حسابكم وذكركم فنطوي الصفحات ولا نسجل فيها أعمالكم؟ كلا، بل كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فكل شيء مستطر وكل شيء مسجل. فلا تقطعوا الأخوة الإيمانية، ولا تنساقوا وراء الإعلام أيا كان شأنه، سواء في مصر أو خارج مصر، لا تنساقوا وراء إعلام يطعن في أعراض المسلمين والمسلمات. إنما مصدركم للحكم على الأشياء والأشخاص والأعمال هو كتاب الله، هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تلوثوا ألسنتكم بقيل وقال ستحاسبون عنه حتما بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تلوثوا ألسنتكم بخوض في الأعراض، ولا بالنيل من هذا ولا من ذاك، ولا تلوثوا أيديكم بسفك دماء حرمها الله سبحانه وتعالى. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا تطع رئيسا أو وزيرا أو أمير جماعة أو شيخ قبيلة أو شيخ علم، لا تطع أي شخص يأمرك بمعصية الله ويأمرك بانتهاك أعراض المسلمين والمسلمات، فأنت موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحدك. وقد قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وذكر الحديث: فإياك أن تخوض مع الخائضين، لا تتقدم خطوة إلا إذا علمت أنها ترضي الله، ولا تتأخر خطوة إلا إذا علمت أن تأخرك يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تتلفظ بلفظ تجامل به أقواما في سخط الله، ولا تتلفظ بلفظ تجامل به أقواما في سخط الله عز وجل. فوالله لن ينفعك أحد بعد الله إلا عملك الصالح. قال تعالى في شأن أقوام: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هلموا إلى كتاب ربكم بين أيديكم، تأملوه، تدبروه، تكلموا به، والذي تعرفونه تمام المعرفة وتوقنون به تمام اليقين تكلموا به إن كان في الكلام خير. والذي يخفى عليكم اسكتوا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل حدث كذا وكذا وأنت لم ترى ولم تشهد، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل حصل كذا وأنت لم تتيقن. وإن تيقنت هل في الإخبار خير أم فيه شر؟ كل ذلك يحتاج إلى فقه إخواني في خضم الفتن التي تموج كما يموج البحر. لا تقطع الأخوة الإيمانية، فالشرطي مسلم والإخواني مسلم، كلهم مسلمون مسلمون والحمد لله في غالب أمرهم. فلا تقطع الأخوة الإيمانية، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجمع بين كلمة أهل مصر على كتابك وسنة رسولك الأمين، اللهم اجمعهم بعد فرقة وشتات على كتابك وسنة رسولك الأمين، اللهم ألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، واصرف عنا وعنهم نزغات الشياطين. يا رب العالمين سلم البلاد وسلم العباد، وادفع عنا الفتن واطفئ عنا نار الحروب. يا رب العالمين احقن دماء المسلمين والمسلمات، احقن الدماء يا رب العالمين يا رب البريات. سلم اللهم البلاد وسلم اللهم العباد، علمنا أنك إذا أراد قوم إيقاد نار الحرب أطفأتها، علمنا أن النصر من عندك وأنت خير الناصرين. فانصر الإسلام وأهله واحفظ حوزة الدين واحميها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك غير محرفين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وأمرك، اللهم اجعلنا سامعين لك ولرسولك، اللهم اجعلنا مطيعين يا رب العالمين لك ولرسولك الأمين محمد. من علينا بأن تحسن أعمالنا وأن تصلحنا ويانا، وأن تجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الرفيق الأعلى عند مليك مقتدر في مقعد صدق يا رب العالمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.